بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الأسبوع الثالث في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا وأن تكون في موازين حسناتنا جميعا. ولقاؤنا في هذا الأسبوع سوف يكون بإذن الله تعالى عن إمامين جليلين من أعلام أئمة الإسلام وكتابيهما اللذين اشتهرا بهما. هذان الإمامان هما الإمام النسائي عليه رحمة الله والإمام ابن ماجه عليه رحمة الله، وكتاباهما هما السنن المشهورة بالسنن الصغرى والكبرى للنسائي والسنن للإمام ابن ماجه. ونبدأ بالإمام النسائي عليه رحمة الله على الترتيب المحمود لكتب السنة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد أخذتم في الأسابيع الماضية الأئمة الأربعة الذين سبقوا النسائي في هذا الترتيب. فنبدأ بترجمة لهذا الإمام عليه رحمة الله، ثم ندخل في بيان منهج هذا الإمام في كتابيه السنن الصغرى والسنن الكبرى والحديث عن أهم ملامح شروط هذا الإمام في هذين الكتابين. فالإمام النسائي هو أحمد بن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر ابن دينار النسائي الخراساني، أحمد بن شعيب بن علي. ونسى التي ينسب إليها مدينة بخراسان، خراسان مقاطعة كبيرة يقع أغلبها اليوم في جمهورية إيران، وجزء منها أيضا في أفغانستان. ونسى مدينة في هذه المقاطعة وهي غير ممدودة، نسى لا تقول نساء، وبفتح النون لا تقول نساء، والنسبة إليها على القياس نسوي، الأصل أن ينسب إليها على القياس في اللغة العربية بنسوي. والإمام النسائي يقال له النسوي أيضا، ولكن نسبته النسائي هذه على غير قياس، سمعت من الأئمة والعرب فتلقيت عنهم، فيصح أن تقول عن الإمام النسائي النسائي، ويصح أن تقول أيضا النسوي، وقد اشتهر بكلا النسبتين. كنية هذا الإمام كما هو مشهور أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن. ولد هذا الإمام في بلده نسا سنة 1520 من الهجرة تقريبا، حيث حدد هو نفسه هذه السنة، لكنه حددها بالتقريب، قال: يشبه أن يكون مولدي سنة 1520 من الهجرة. ويشتهر هذا الإمام أيضا بالنسبة إلى أحد وظائفه الدينية وهي القضاء، فيقال له القاضي، الإمام أبو عبد الرحمن القاضي، حيث تولى القضاء في أكثر من مدينة إسلامية، منها مصر ومنها أيضا حمص في بلاد الشام. وسوف نستفيد من توليه القضاء فائدة يأتي إن شاء الله ذكرها. وكما تعرفون أن الرحلة في طلب علم الحديث سنة من سنن المحدثين، بل هي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أقرها ورضي عنها كما تعرفون في حديث ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر الذي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام من بني سعد إلى المدينة ليسأله عن شرائع الدين، الحديث الذي في الصحيحين. فاحتج أهل الحديث بهذا الحديث، حديث ضمام بن ثعلبة، على مشروعية واستحباب الرحلة في طلب علم. وهذه السنة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام أحياها وأكثر من عمل بها هم المحدثون عليهم رحمة الله، وكانت الرحلة في طلب العلم سمة المحدثين في العصور الغابرة، فلا تجد عالما من علماء الإسلام إلا وقد جاب بلدان الإسلام شرقها وغربها، وهي بلدان شاسعة خاصة في تلك الفترة في طلب العلم وطلب الحديث. فلم يكن من المعقول أن يفوت هذا الإمام الجبل هذه السنة، بل بداية رحلته وزمن هذه البداية تدل على نهم شديد في طلب العلم، وعلى أنه كان عنده رغبة شديدة في طلب الحديث والرحلة فيه وطلب العلم، حيث رحل وله من العمر 15 سنة فقط، رحل عن بلده نسا فلم يدخلها حتى مات، مات كما يأتي إن شاء الله على خلاف في مكة أو في بلاد الشام، رحلة طويلة جدا ومديدة لزمن طويل، لم يرجع بعد هذه الرحلة إلى بلده أبدا. فابتدأ هذه الرحلة سنة 300 من الهجرة. وفي الحقيقة فإن بدايته هذه تدل على أنه نشأ نشأة علمية، حيث إن من آداب الرحلة في طلب الحديث التي نص عليها المحدثون أنه لا يحق لأحد أن يرحل في طلب العلم حتى يستوعب حديث أهل بلده، وحتى يستوعب شيوخ بلده فيأخذ عنه، لأنه ليس من الصحيح أن يرحل الإنسان في طلب العلم والعلم في بلده، العلم الذي في بلده لم يتمكن منه ولم يحصل عليه. فلا بد أن الإمام النسائي قد تأدب بهذا الأدب الذي نص عليه المحدثون، فلم يرحل إلا بعد أن استوعب شيوخ بلده وحديثهم، وهذا يدل على بلوغ مبكر، شاب في بداية شبابه له من العمر 15 سنة يبدأ الرحلة وقد استوعب شيوخ بلده، فلك أن تتصور كيف قضى بداية عمره وما هي درجة النبوغ والذكاء التي تميز بها هذا الإمام. فرحل أول ما رحل إلى بلدان خراسان وعواصم خراسان في ذلك الوقت، مرو ونيسابور وغيرها من البلدان، وسمع بنيسابور من أحد الأئمة الكبار المشهورين جدا، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية، الإمام الجبل الحافظ الفقيه المشهور الذي كان له مذهب فقهي متبع لتقريبا 200 سنة في مشرق العالم الإسلامي، وهو أحد كبار الأئمة، يقرن بإمام أحمد والشافعي في الفقه والعلم. فلزم هذا الإمام مدة في نيسابور، ثم خرج منها إلى مرو وسمع بمرو من كبار المحدثين بها، منهم رجل يقال له علي بن خشرم من شيوخ الأئمة الستة، وأيضا من علي بن حجر وهو أيضا من شيوخ الأئمة الستة، وأخذ عنهم العلم والحديث والفقه. ثم خرج إلى بلخ، وهي مدينة في أقصى المغرب، مغرب خراسان مما يلي العراق، فدخل بلخ وأخذ بها عن أحد كبار شيوخه وأجلهم، وهو قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد، وقد لازم هذا الإمام ما يزيد على 6 أشهر أو قرابة 6 أشهر، ويأتي إن شاء الله أن هذا الشيخ قتيبة بن سعيد أكثر شيوخ الإمام النسائي الذين روى عنه في سننه، فقد روى عنه كما يأتي إن شاء الله ما يقارب 800 حديث في كتابه السنن، وهو أكثر شيوخه الذين أخذ عنهم في سننه وفي غيره من كتب غيرها من الكتب. ثم لم يكن من المعقول أن يفوت هذا الإمام دخول عاصمة الخلافة في ذلك الوقت، فدخل بغداد عاصمة الخلافة العباسية، فسمع بها من أحد كبار النقاد والمحدثين وهو عباس الدوري الإمام المشهور، أحد أكبر الناقلين لعلم الجرح والتعديل، عن يحيى بن معين، فأخذ عن عباس الدوري وعن أحمد بن منيع الإمام المشهور الذي له مسند مشهور وعمل له زوائد في هذا المسند، وأيضا سمع ببغداد من محمد بن إسحاق الصغاني، ثم جاب أيضا بلدان العراق كالبصرة فسمع بها من عباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن المثنى أبو موسى الزمن، وسمع أيضا من محمد بن بشار الملقب ببندار في البصرة، ودخل الكوفة وسمع بها من أبي كريب محمد بن علاء وهو من عوالي شيوخه ومن أئمة أو من شيوخ الأئمة الستة أيضا، وهناد بن السري صاحب كتاب الزهد المطبوع المعروف، ودخل أيضا بلدان كثيرة منها الجزيرة في شمال العراق، ودخل الشام وعاصمتها دمشق فسمع من هشام بن عمار وعبد الرحمن إبراهيم الناقد الملقب بدحي، ودخل حلب في شمال بلاد الشام وسمع بها من أبي العباس الفضل بن عباس بن إبراهيم، ودخل طرسوس وهي مدينة في أقصى المغرب أقصى مغرب شمال بلاد الشام، هي الآن ضمن جمهورية تركيا، وكانت آخر ثغور المسلمين مما يلي بلاد الروم، دخلها أيضا في طلب العلم، ودخل بيت المقدس وسمع بها من محمد بن عبد الله الخلنجي، وحج قبل سنة 48 و200 فسمع بمكة من محمد بن جعفر ابن أبي الأزهر المكي وغيره من مشايخ مكة، ثم رحل إلى مصر، فلما رحل إلى مصر تلقى بها بقية علومه، ثم استقر بها إلى قبيل وفاته، وسمع بمصر من يونس بن عبد الأعلى وهو من تلامذة مالك الكبار، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب الإمام المشهور، وعيسى بن حماد الملقب بزغبة، وعبد الرحمن ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم وهما أيضا من كبار تلامذة مالك وناشر مذهب مالك في مصر. ومن الطرائف في ترجمة الإمام النسائي أنه مترجم في كتب متعددة من كتب تواريخ البلدان المحلية، لأنه دخل بلدان كثيرة من بلدان العالم الإسلامي، فلا تكاد تجد تاريخا من تواريخ البلدان المحلية إلا وقد ترجم للإمام النسائي فيها، فترجم مثلا في تاريخ مكة العقد الثمين، في تاريخ البلد الأمين للإمام الفاسي تقي الدين الفاسي، وترجم له في تاريخ دمشق لابن عساكر لأنه دخل دمشق، وترجم له في بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديل لأنه دخل حلب كما ذكرنا، وترجم له في تاريخ نيسابور للحاكم لأنه دخل نيسابور، وترجم له في التاريخ المجدد لمدينة السلام لابن النجار المشهور بذيل تاريخ بغداد لابن النجار لأنه دخل بغداد، ومن العجيب هنا أن الخطيب البغدادي لم يترجم له في تاريخ بغداد، كأنه نسيه أو غفل عنه، فترجم له ابن النجار في ذيله على تاريخ بغداد، وترجم له أيضا ابن يونس صاحب تاريخ المصريين، وترجم له ابن تغربردي في النجوم الزاهرة في أعيان مصر والقاهرة لأنه دخل مصر، وترجم له أيضا الرافعي الإمام الرافعي الشافعي في تاريخ قزوين التدوين في أخبار قزوين لأنه دخل أيضا قزوين، ترجم له في هذه التواريخ كلها لأنه رحالة، ولو وجدنا بقية كتب تواريخ البلدان كتاريخ بلخ وتاريخ خراف وتاريخ المدينة وتاريخ كذا لوجدنا له أيضا ترجمة فيها، لكننا فقدنا كثيرا من هذه الكتب ولم يلقى منها إلى شيء يسير، بل حتى تاريخ نيسابور للحاكم هو في حكم المفقود، لكن نص العلماء على أنه ترجم له في تاريخ نيسابور للحاكم. من مشاهير شيوخه قتيبة بن سعيد الذي ذكرناه آنفا متوفى سنة 400، وإسحاق بن راهوية متوفى سنة 830، وهشام بن عمار وعيسى بن حماد وحسين بن منصور السلمي النيسابوري وعمر بن زرارة النيسابوري ومحمد بن نضر المروزي وسويد بن نصر المروزي، هؤلاء هم أشهر شيوخ هذا الإمام أو أعلاهم سندا. أما الذين تخرج بهم في علم الحديث في النقد في الجرح والتعديل في معرفة علم الأحاديث فهم كبار الأئمة في ذلك العصر المشهورين بهذا العلم، ومنهم الإمام البخاري. فالإمام النسائي ممن أخذ عن الإمام البخاري على الصحيح، وإلا فقد وقع خلاف هل النسائي ممن روى عن البخاري أو لا، لكن الراجح أنه روى عنه لأنه صرح باسمه في غير موطن من كتبه. فمن شيوخ النسائي في النقد والجرح والتعديل ومعرفة العلل الإمام البخاري، ويكفي النسائي فخرا أنه تلقى هذه العلوم عن الإمام البخاري. وأيضا من شيوخه قرين البخاري محمد بن يحيى الذهلي، فقد أخذ عنه أيضا علم النقد والجرح والتعديل، والذهلي كان من كبار أئمة النقد. وأيضا من شيوخه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وكلاهما معروفان مشهوران بالجرح والتعديل وبعلم علل الحديث. وأيضا ابن راهوية الإمام الذي ذكرناه آنفا، والفلاس وهو من كبار أئمة البصرة، وكان يقرن بعلي بن المديني وهو قرينه في السن والعلم، وأيضا أخذ عن أبي داود السجستاني صاحب السنن. أما الذين تخرج بهم في الرواية يعني أكثر أخذ الحديث عنهم جدا فهم قتيبة بن سعيد، فقد روى عنه في سننه ما يزيد على 77 و600 حديث، وابن راهوية وقد روى عنه في سننه 49 و300 حديث، والفلاس وقد روى عنه في سننه 92 و200 رواية، وسويد بن نصر وقد روى عنه في سننه 209 رواية، ومحمد بن مثنى وقد روى عنه 93 و100 رواية، وبندار محمد بن بشار وقد روى عنه 86 و100 رواية، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقد روى عنه 61 و100 رواية. هؤلاء هم الشيوخ الذين أكثر عنه في سننه، وليس هناك شيخ في للنسائي روى عنه أكثر من هؤلاء، هم أكثر من روى عنه في كتابه السنن. ولم يقتصر أخذ هذا الإمام على علم الحديث، فقد أخذ أيضا علم القراءات، ومن شيوخه في القراءات أحمد بن نصر النيسابوري وصالح بن زياد السوسي أبو شعيب، وقد ذكر ابن الجزري النسائي في طبقات القراء، وهذه أيضا شهادة لهذا الإمام بأنه من كبار القراء في عصره، فقد ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء، واعتبره من كبار أئمة القراء. وأيضا من علوم هذا الإمام التي تحلى بها علم الفقه ومعرفة الأحكام والقدرة على الاستنباط والاجتهاد. وقد أخذ عن أئمة الفقه في ذلك العصر، فأخذ من أصحاب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى من أصحاب الشافعي ومالك، والربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي، وهما من تلامذة الشافعي المشهورين ومن نقلة مذهب الشافعي المشهورين. وأخذ أيضا من أصحاب الإمام أحمد كعبد الله بن الإمام أحمد ابن الإمام أحمد المشهور الفقيه المحدث، وأخذ أيضا عن الميموني أحد كبار تلامذة إمام أحمد وفقهاء أصحابه، وأخذ أيضا عن أصحاب مالك الإمام مالك إمام دار الهجرة من أمثال محمد ويحيى ابن عبد الله بن عبد الحكم المصريين، وأخذ أيضا عن إسحاق بن راهوية السابق ذكره وهو من الأئمة المجتهدين الذين لا يتبعون إماما معينا لاكتمال أدوات الاجتهاد فيه. وأيضا من عجائب أو مطرائف ترجمة هذا الإمام أنه مترجم في طبقات الشافعية، معدود في فقهاء الشافعية، وليس هناك دليل على أنه شافعي المذهب إلا أنه ألف منسكا للحج، مناسك الحج على مذهب الشافعي، له منسك في الحج على مذهب الشافعي، فاستدل بذلك بعض العلماء على أنه شافعي فترجم في طبقات الشافعية، كطبقات الشافعية للأسنوي وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي وغيرهما من طبقات الشافعية. وعدد من عرفناه من شيوخه، من عرفناه من شيوخه، لا أقول كل شيوخه لأن عدد شيوخه لا يستطيع أن يحصرهم أحد، رجل جاب بلدان العالم الإسلامي في فترة كان البلد الواحد يعج فيها بألوف العلماء، لكن الذين عرفناهم من شيوخه هم 50 و400 شيخ، 450 شيخ معروفين بأسمائهم. منهم 34 و300 شيخ روى عنهم في السنن، 334 روى عنهم في كتابه السنن، و114 خارج السنن، 14 و100 شيخ في خارج السنن، واثنان في الكبرى، يعني زيادة على من سبق، يوجد 2 من الشيوخ لم يروي عنهم إلا في كتابه السنن، فيكون المجموع 540 شيخ. وقد صنف النسائي نفسه معجما لشيوخه، معجم لشيوخه، وهو من أقدم من ألف معجما للشيوخ، يعني يسمي فيه شيوخه الذين أخذ منهم ويذكر فيهم أحكاما في الجبر والتعديل، لكن هذا الكتاب من كتبه المفقودة كما يأتي إن شاء الله عند ذكر بعض كتبه، غير أن الحافظ بن حجر أكثر النقل عنه في كتابه التهذيب، فإنه كثيرا ما يقول قال النسائي في معجم شيوخي عن فلان كذا وعن فلان كذا، يذكر أقواله في الجرح والتعديل. أيضا ألف عبد الله بن محمد بن أسد الجهني أحد رواة السنن عن حمزة الكناني، ألف كتابا سماه تسمية شيوخ النسائي، وألف أيضا في حصر شيوخ النسائي أبو علي الغساني الجياني، وألف أيضا في تسمية شيوخ النسائي وفي حصرهم ابن خلفون أحد فقهاء المحدثين المالكية، وجمع شيوخه مع شيوخ الأئمة 6 ابن عساكر في كتابه المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الأئمة النبل، جمع فيه شيوخ النسائي مع شيوخ غيره من أئمة الكتب 6. أما تلامذة هذا الإمام فهم كثيرون جدا، ذكر منهم المزي 58 تلميذا، 58 تلميذا، هؤلاء الذين عرفناهم أيضا، وإلا تلامذته أكثر من هذا العدد بكثير. وأما السخاوي فعد منهم 65 تلميذا، 65 تلميذا. من مشاهير تلامذته الأئمة الذين تتلمذوا عليه وأصبحوا بعد ذلك أئمة مشهورين ابن السني صاحب عمل اليوم والليلة وصاحب كتاب القناعة وصاحب كتب كثيرة جدا، ابن السني من الحفاظ الكبار ومن تلامذة النسائي، وأبو جعفر بن النحاس صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ وغيرها من الكتب، وأبو جعفر الطحاوي الإمام الحنفي المحدث المشهور صاحب شرح معاني الآثار وبيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الكتب، وابن الأعرابي صاحب المعجم وصفة الزاهدين وغيرها من الكتب، وأبو علي النيسابوري وهو من كبار حفاظ نيسابور، وحمزة الكناني، والطبراني الإمام المؤلف صاحب المعاجم 3، وابن عدي صاحب الكامل في الضعفاء في ضعفاء الرجال، والدولابي صاحب الكنى والأسماء، والعقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير، وأبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم. هؤلاء بعض تلامذته المشهورين من الأئمة، وأنت إذا نظرت إلى هذه الأسماء عرفت كيف تخرج على يدي هذا الإمام أئمة كبار جدا أثروا في علم الحديث وكان لهم أثر طيب مبارك فيه على مدى العصور الإسلامية. أما رواة السنن عنه فهم كثيرون أيضا يزيدون على 20 راوي، إلا أن أشهرهم أحمد محمد بن إسحاق ابن السني أمذكر آنفا، وأبو الحسن أحمد محمد ابن أبي التمام، وأبو بكر أحمد محمد بن المهندس، وأبو علي الحسن ابن الخضر السيوطي، وأبو محمد الحسن بن رشيق العسكري، وأبو القاسم حمزة بن محمد الكناني، وابن النسائي أبو القاسم عبد الكريم، وعلي بن أبي جعفر الطحاوي ابن الإمام أبي جعفر الطحاوي، ومحمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوية النيسابوري، ومحمد بن القاسم بن محمد بن سيارة قرطبي الأندلسي، وأبو بكر محمد بن معاوية المشهور بابن الأحمر. هؤلاء هم أشهر رواة السنن عنه. وآخر من روى عنه سماعا الأبيض الفهري أحد رواة الحديث، توفي سنة 77 و300 من الهجرة. لما استقر هذا الإمام بنيسابور وكثر الآخرون عنه ونشر مؤلفاته ومصنفاته وعلومه في مصر، لما استقر في مصر، أنا قلت في مصر، لما استقر في مصر وانتشر عنه العلم فيها وتلمذ عليه الأئمة الكثيرون الذين سبق ذكر بعضهم، اشتهر علم هذا الإمام وبلغت سمعته مشارق الأرض ومغاربها، فأثنى عليه كبار الأئمة في عصره وبعد عصره الثناء البالغ، حتى وصفه كبار الفقهاء والمحدثين في عصره بأنه إمام من أئمة المسلمين، كمنصور بن إسماعيل الفقيه وأبي جعفر الطحاوي وأبي علي النيسابوري وقاسم بن زكريا المطرز، وقد وصفوه جميعا بأنه إمام من أئمة المسلمين. وقال عنه الحاكم هو إمام عصره، هو إمام عصره، فجعله إمام الفترة التي كان يعيش فيها. وقال أبو القاسم مأمون المصري الحافظ خرجنا مع أبي عبد الرحمن إلى طرسوس سنة الفداء، فاجتمع جماعة من مشايخ الإسلام، واجتمع من الحفاظ عبد الله بن أحمد ومحمد بن إبراهيم المشهور بمربع، وأبو الآذان عمر بن إبراهيم، وكيلجة محمد بن صالح بن عبد الرحمن وغيرهم، فتشاوروا في من ينتقي لهم على الشيوخ، فأجمعوا على النسائي، فكتبوا كلهم بانتخابه. تذكر هذه القصة في مجال بيان جلالة هذا الإمام. ووجه دلالته على ذلك أن النسائي لما اجتمع مع كبار المحدثين في عصره، ومنهم عبد الله بن الإمام أحمد بل هو من شيوخه، ومع كيلجة بكسر الكاف ومربع وأبو الآذان، وهم من كبار تلامذة يحيى بن معين وكبار الحفاظ والنقاد، اجتمع النسائي معهم في طرسوس التي ذكرنا لكم آنفا، وأرادوا أن يختاروا رجلا منهم ينتخب عليهم أو ينتخب من أحاديث الشيوخ الموجودين في طرسوس أحاديث معينة، وشرط الانتخاب أن ينتخب المنتخب غرائب الأحاديث التي لا يكثر دورانها بين الناس وبين رواة الحديث، ولا يستطيع أن يقف على الأحاديث الغريبة التي يقيل دورانها بين الناس إلا الحافظ المطلع على السنة، حتى يعرف ما هو الحديث الغريب من الحديث المشهور، أما الذي حفظه قليل في السنة لا يستطيع أن يميز. فرضي هؤلاء الحفاظ الكبار الذين هم في مرتبة شيوخ النسائي، رضوا بالنسائي أن يكون إمامهم في هذه المسألة، فهذا يدل على جلالة هذا الإمام، على أنه ربما فاق بعض شيوخه في العلم، بل هو يفوق هؤلاء كلهم في العلم ولا شك في علم الحديث. حتى قال الدارقطني هو مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. والدارقطني الدارقطني في الإمامة والجلالة وقوة أحكامه في الجرح والتعديل وفي غيره. وقال الدارقطني وقد سئل إذا حدث النسائي وابن خزيمة بحديث أيهما تقدم، النسائي وابن خزيمة الإمام المشهور صاحب الصحيح، فقال النسائي، فإنه لم يكن مثله ولا أقدم عليه أحدا أبدا. هذه عبارة الدارقطني في النسائي. وقال الدارقطني هو أفقه مشايخ مصر في عصره، مع أنه كان في عصره كبار الفقهاء ومنهم أبو جعفر الطحاوي وغيره من كبار الفقهاء، فيقول هو أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعلمهم بالرجال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه. وهذه سنة الله في أرضه، ما على رجل مرتفع إلا حسده الناس. ونالوا من عرضه ومن علمه، وهي سنة العلماء أيضا، فإن العلماء جميعا قد فسدوا وابتلوا وأوذوا وامتحنوا، وهذا النسائي واحد منهم، وسيأتي إن شاء الله أنه قتل شهيدا عليه رحمة الله. وقال الإمام الذهبي، والإمام الذهبي كما تعرفون إمام تأخر في عصره واستوعب تراجم العلماء وأخبارهم في كتبه الكثيرة في تواريخ الرواة، ويضرب فيه المثل في الاستقراء ومعرفة الرواة وأئمة الحديث، فانتبه لهذه العبارة التي يقولها والحكم الذي يقوله الذي له وزنه الكبير جدا. يقول: لم يكن على رأس 300 أحفظ من النسائي أبدا، وهو أحدق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن الترمذي ومن أبي داود، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة، يعني يقدم في العلم على الإمام مسلم وعلى أبي داود وعلى الترمذي، ويجعل في المصاف البخاري وأبي زرعة الرازي. ووافقه على ذلك أيضا تقي الدين السبكي، فقد سأل ابن السبكي أبا زرعة الإمام الذهبي عمن يقدم، الإمام مسلم أو النسائي، فقدم الذهبي النسائي، فأخبر ابن السبكي أباه تقي الدين السبكي عبد الوهاب بن عبد الكافي، فقال له: صدق، النسائي مقدم على مسلم. أما عبادة هذا الإمام فيقول أحد الحفاظ محمد بن مظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان كثير الحج محترزا عن مجالس السلاطين، فكان أيضا يجمع مع هذا العلم عبادة وتأله وصيام وحج وجهاد ورباط على الثغور، كما ذكرنا أنفا أنه خرج إلى طرسوس وهي أحد إحدى ثغور المسلمين في ذلك العصر. وكذلك علماء الإسلام لا تجدهم في باب من الأبواب إلا وهم أئمة فيه، في العلم أئمة، في العبادة والزهد أئمة، في الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر أئمة، في كل شيء أئمة، لا تقلب صفحة من صفحاتهم إلا وتجد فيها قدوة تستحق أن يؤتسى بها. وصف هذا النسائي بشيء فيه غمز له لا بد من ذكره الاختصار، وهو التشيع، قيل إن فيه تشيعا يسيرا، إلا أن هذا التشيع نص العلماء على أنه لا يبلغ إلى درجة تفضيل علي ابن أبي طالب على أبي بكر وعمر. وهنا أقف وقفة وقفها قبلي أكثر من واحد من أهل العلم، قالوا: إذن فما هو تشيع النسائي؟ إذا كان لا يفضل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، ما هو تشيعه؟ الصحيح أنه ليس من الشيعة وليس فيه شيء من التشيع، ومن نص على ذلك ابن عساكر والإمام السخاوي وغيرهما، وقالوا بأن هذه التهمة ليست بصحيحة، ويأتي إن شاء الله سبب وصفه بذلك وبيان أنه ليس دليلا كافيا لوصفه بالتشيع. مؤلفات هذا الإمام كثيرة جدا، لكن الذي عرفناه منها ما يزيد على 30 كتاب، أذكرها مبينا الذي طبع منها من الذي ما بقي مخطوطا ونعرف مكان مخطوطته. فمن أشهر كتبه السنن الكبرى وقد طبع، والمجتبى الذي هو السنن الصغرى وقد طبع أيضا، وكتاب الضعفاء والمتروكين وقد طبع، وكتاب الكنى وهو كتاب لا نعرف عن وجوده شيئا، وكتاب أسماء الرواة والتمييز بينهم المشهور بكتاب التمييز وهو كتاب شبه مفقود ينقل عنه الحافظ حجر كثيرا في التهذيب، ومعجم شيوخه وقد سبق ذكره، وكتاب الطبقات وهو مطبوع، وكتاب معرفة الإخوة والأخوات وهو شبه مفقود، مسند حديث مالك بن أنس وهو شبه مفقود، وهو أحد الكتب التي اعتمدها الإمام المزي في استخراج رجال النسائي في كتابه تهذيب الكمال، ومسند حديث الزهري بعلله والكلام عليه وهو شبه مفقود، مسند حديث شعبة شبه مفقود، مسند حديث سفيان الثوري شبه مفقود، كتاب الإغراب ما أغرب فيه شعبة على الثوري وما أغرب فيه الثوري على شعبة، ويوجد من هذا الكتاب جزء في مخطوطة في دير الإسكوريال في أسبانيا الأندلس، ومسند حديث ابن جريج شبه مفقود، مسند حديث القطان يحيى القطان شبه مفقود، مسند حديث فضيل بن عياض وداود الطائي ومفضل بن مهلهل وهي كلها شبه مفقودة، الجرح والتعديل شبه مفقود، مسند علي بن أبي طالب شبه مفقود وهو أحد مصادر الإمام المزي في كتابه تهذيب الكمال، تفسير القرآن مطبوع، الجمعة مطبوع، خصائص علي كتاب مطبوع، مناسك الحج على مذهب الشافعي شبه مفقود، تسمية فقهاء الأمصار مطبوع، تسمية من لم يروي عنه غير رجل واحد مطبوع، جزء من حديثه موجود في الظاهرية في دمشق، مجلسان من إملائه رواية الأبيض الفهري مطبوع، فضائل القرآن مطبوع، مسند منصور ابن زادان شبه مفقود، عمل اليوم والليلة مطبوع، شيوخ الزهري شبه مفقود، ذكر من حدث عنه سعيد بن أبي عروبة ولم يسمع منه مطبوع، كتاب المدلسين موجود ضمن كتاب سؤالات السلم للدار القطني وضمن كتاب الميزان للاعتدال ذكراه كاملا، أحسن الأسانيد التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبوع، تسمية الضعفاء والمتروكين والثقات ممن حمل عنهم العلم من أصحاب أبي حنيفة وهو مطبوع. صورة هذا الإمام وحليته هيئته شكله، كان شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حتى إلى قبيل وفاته، يعني يراه ناظر ويظنه شبابا، حسن الشيبة، كان يتزوج بأربع زوجات ولا يخلو مع ذلك من جارية أو جاريتين يتسرى بهما، وكان يأكل أطيب الطعام، فكان لا يأكل إلا البر الصافي، ويأمر فيؤتى له بالديوك فتسمن، ويأكل كل يوم ديك أين، وكان يلبس الثياب الخضر ويحب البرود الخضر، ويقول هذا عوض النظر في الخضرة، العلماء كانوا يعتقدون سابقا ولعله صحيح أن النظر في الخضرة يقوي البصر، فمن لم يجد الخضرة يلبس الثياب الخضر كما كان يفعل النسائي، قال هو عوض النظر إلى الخضرة حتى يقوي البصر، والبصر بالنسبة لأهل العلم هو أنفس من الروح، لأنه إذا فقد البصر لم يستطع أن يقرأ، لم يستطع أن يكتب، لم يستطع أن يؤلف، فيعني حاجته البصر حاجة ماسة أكثر من غيره. وفاته هذا الإمام، خرج من مصر سنة 300 للحج، فمر بدمشق فسئل أن يحدث بفضائل معاوية بن أبي سفيان، وتعرفون أن دمشق كان يكثر بها في ذلك العصر الناصبة، وهم الذين ناصبوا علي بن أبي طالب وآله العداء، كانوا يبغضون علي بن أبي طالب وأهل بيته، يعني عكس الشيعة، الجهة المعارضة للشيعة وأهل السنة والجماعة بين الطرفين الوسط، لا يغلون في علي بن أبي طالب ولا يبغضونه، بل هم الوسط يحبونه ويعرفون فضله وفضل أهل بيته، ولكن لا يقدمونه على أبي بكر ولا يصفونه بفضائل ليست ثابتة لهم في الكتاب والسنة أو في السنة. فسئل أن يحدث بفضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فأمسك عن ذلك لم يحدث، لأنه لم يكن يرى أن هناك حديثا صحيحا في فضل معاوية بن أبي سفيان، ما كان يرى أن هناك حديث صحيح يثبت في فضل معاوية بن أبي سفيان، وقد وافق على ذلك جماعة من العلماء، ولعله أخذ هذا الأمر من شيخه إسحاق في براهوية، فإن له عبارة مشهورة، فإنه كان يقول لا يصح في فضل معاوية بن أبي سفيان حديث، إسحاق براهوية يقول، فهو مسبوق إلى هذا الحكم على كل حال من أئمة سواه. فقام عليه من بالمسجد وضربوه واجتمعوا على ضربه حتى خرج من المسجد عليلا، فتوفي مقتولا عليه رحمة الله من أثر هذا الضرب، قيل بمكة، وأنه دفن بين الصفا والمروة، والذي رجحه الذهبي أنه توفي بفلسطين بالرملة في شهر صفر، وقيل في شعبان سنة 300 من الهجرة. هذه القصة هي التي احتج بها من احتج على أن الإمام النسائي فيه تشيع، ولكن هذا القول ليس بصحيح. فقد سئل الإمام النسائي لما صنف كتابا خاصا في فضائل علي بن أبي طالب، صنف كتاب خاص في فضائل علي بن أبي طالب سماها خصائص، خصائص علي بن أبي طالب. فسئل لما صنف هذا الكتاب، قال إنه عندما صنفه كان بدمشق، وقال إن أغلب أهل دمشق كانوا من الناصب، فأراد أن يصنف هذا الكتاب حتى يردهم إلى الحق، يبين لهم فضائل علي بن أبي طالب التي الثابتة له حتى يردهم إلى الحق. فتصنيفه لخصائص علي بن أبي طالب لا يدل على تشيعه، بل يدل على أنه أراد أن يرد هؤلاء القوم إلى الحق. وقد سئل النسائي عن معاوية بن أبي سفيان خاصة، فقال إنما الإسلام كدار لها باب. فباب الإسلام الصحابة، يعني من أراد أن يقتحم حرمة الإسلام فليس له طريق لاقتحام حرمة الإسلام إلا باب الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام. من تكلم عن الصحابة فإنه في الحقيقة يريد هدم هذا الدين، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. فمن نقر الباب إنما يريد دخول الباب الدار. ثم يقول معاوية فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. هذا كلام يستحيل أن يخرج من رجل فيه تشيع، بل هو كلام أهل السنة والجماعة، ويدل على أن الإمام النسائي كان يجل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويترضى عنه ويعتبره في جملة الصحابة. وقولنا الآن فقول النسائي إنه لا يصح في حديث في فضل معاوية حديث لا يعني أنه ليس لمعاوية فضل. معاوية بن أبي سفيان يكفيه شرفا أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يكفيه شرفا أنه من كتاب وحي الوحي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها يعني أمور تدل على كمال شرفه وفضله، وأنه بلغ الرتبة العليا من الشرف والكمال، واستحق اعتقاد العدالة واستحق الترضي عنه مثل بقية الصحابة رضوان الله عليهم. أما أن هناك حديث خاص بفضل معاوية فهذا مما وقع فيه خلاف كما قلنا آنفا، ويرجح النسائي أنه ليس هناك حديث يدل على فضله رضي الله عنه. هذه أهم ملامح حياة هذا الإمام عليه رحمة الله. تعرفون أن الكتابين اللذين سوف نتكلم عنهما هما كتابا السنن الصغرى والسنن الكبرى للإمام النسائي. طيب هذه أسئلة يعني إن شاء الله في آخر الوقت. كم بقي العشاء؟ ساعة. طيب. نقول إن الكتابين الذين نتكلم عنهما هما كتاب السنن، كتاب السنن الكبرى والسنن الصغرى للنسائي. وقد اختلف في هذين الكتابين أو في علاقة هذين الكتابين ببعضهما، وبيان الراجح في ذلك مهم جدا قبل الدخول في بيان منهج هذين الكتابين، لأنه قد وقع خلاف بين أهل العلم في السنن الصغرى وهل هي اختصار من السنن الكبرى، ومن هو الذي اختصرها، هل اختصرها النسائي نفسه أو اختصر السنن الصغرى أحد تلامذة النسائي وهو ابن السني أو لا. فذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي إلى أن النسائي إنما صنف السنن الكبرى، أما السنن الصغرى المشهورة المتداولة فهي اختصار تلميذ النسائي وهو ابن السني، اختصر ابن السني السنن الصغرى من السنن الكبرى. فالمؤلف الحقيقي للسنن الصغرى على هذا القول يكون من هو؟ ابن السني، اختصر السنن الصغرى من الكبرى. وذهب آخرون من أهل العلم ومنهم أبو علي الغساني وابن الأثير وأيضا ابن كثير والعراقي والسخاوي في آخر قوليه في هذه المسألة إلى أن السنن الصغرى والسنن الكبرى كلاهما من تصنيف النسائي، وأن ابن السني ليس إلا راويا من رواة السنن، من رواة السنن الصغرى، وليس له أي تدخل في هذه الرواية لم يقم باختصار السنن الكبرى، وإنما الذي اختصرها من السنن الصغرى وألف هذا الكتاب هو النسائي نفسه. فالنسائي ألف الصغرى، ألف الكبرى، ثم صنف بعد ذلك الصغرى. والصواب هو القول الثاني، وهو أن السنن الصغرى من تصنيف النسائي. والذي يقطع بذلك، يقطع بأن السنن الصغرى من تصنيف النسائي وليس من تصنيف ابن السني، أننا نجد في السنن الصغرى أحاديث وأبواب وكلاما على الرجال غير موجود في السنن الكبرى. نجد أحاديث وأبوابا وكلاما على الرجال غير موجود في السنن الكبرى. فلو كانت السنن الصغرى اختصارا من السنن الكبرى لما وجدنا في السنن الصغرى زوائد من حديث أو كلام على الرجال أو بل لو كان السنن الصغرى مختصرة من السنن الكبرى فقط وأنها من عمل ابن السني لكان يلزم من أننا نجد إذا وجدنا حديثا في الصغرى يلزم أن نجده في الكبرى وليس العكس، لأنه اختصار. إلا أن الواقع ليس كذلك، فهناك حديث كما ذكرنا وكلام في رجال وأبواب غير موجودة، هي موجودة في الصغرى وغير موجودة في الكبرى، من حديث أو كلام على الرجال أو بل لو كان السنن الصغرى مختصرة من السنن الكبرى فقط وأنها من عمل ابن السني لكان يلزم من أننا نجد إذا وجدنا حديثا في الصغرى يلزم أن نجده في الكبرى وليس العكس، لأنه اختصار. إلا أن الواقع ليس كذلك، فهناك حديث كما ذكرنا وكلام في رجال وأبواب غير موجودة، هي موجودة في الصغرى وغير موجودة في الكبرى. بل هناك كتابان، بل هناك كتابين موجودين في السنن الصغرى غير موجودين في السنن الكبرى، وهما كتاب الإيمان وشرائعه وكتاب الصلح، كتابين بأكملهما، كتاب الإيمان وشرائعه وكتاب الصلح، هما موجودان في الصغرى غير موجودين في الكبرى، مما يدل على أن مصنف الصغرى هو نفسه مصنف الكبرى، وليست الصغرى اختصارا من أحد تلامذته عن الكبرى. أيضا هناك دليل آخر يدل على أن الصغرى ليست من تصنيف ابن السني، وهي أنه قد روى الصغرى عن النسائي أكثر من راوي غير ابن السني، فقد روى الصغرى السنن الصغرى عن النسائي ابن النسائي عبد الكريم وغيره، وذكر هذا ابن خير الإسليلي في فهرسته، مما يدل على أن الصغرى تصنيف النسائي. فلو كانت الصغرى تصنيف ابن السني لما تعدد رواته عن النسائي، ولكن يتعدد رواته عن ابن السني لو كانت تصنيف ابن السني، لكن لما كانت من تصنيف النسائي تعدد رواته عن النسائي لهذا الكتاب السنن الصغرى، مما يدل أيضا على أن السنن الصغرى من تصنيف النسائي لا من تصنيف ابن السني. بل هناك موطن صريح جدا في السنن يدل على أن في السنن الصغرى يدل على أنها من تصنيف النسائي لا من تصنيف ابن السني. ففي السنن الصغرى جاءت هذه العبارة: ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن، تأويل قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم أورد أحاديث كثيرة. وردت هذه العبارة في السنن الصغرى رواية ابن السني عن النسائي، موجودة في المجلد الثامن صفحة 62، يقول فيها: ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن. ينص عن ابن السني أن هذا الكلام موجود في الصغرى وغير موجود في الكبرى. فلو كان ابن السني هو المختصر من أين يأتي بهذه الروايات التي للنسائي؟ واضح المسائل؟ لكن هنا يطرح سؤال: إذن ما هو سبب اعتقاد الذهبي بأن السنن الصغرى من رواية ابن السني؟ ورد الرواية التي جاءت في ذكر تصنيف النسائي لسنة طورة الآتي ذكرها إن شاء الله. السبب في ذلك فيما يظهر أن الإمام النسائي لم يطلع أصلا على السنن الكبرى، هو نص على ذلك بنفسه حيث قال: الذي وقع لنا السنن الصغرى المسمى بالمستند الذهبي. وش قلتها؟ النسائي. أقول الذي يدل على أن الإمام الذهبي يعني سبب قول الإمام الذهبي بأن السنة الصغرى من انتخاب ابن السني أنه قال بأن الكتاب الذي وقع له من كتب النسائي هو كتاب السنن الصغرى، وأنه لم يرى ولم يطلع على كتاب السنن الكبرى. ولو اطلع على السنن الكبرى وقام بالموازنة التي أخبرناكم ببعضها بأن هناك أحاديث في السنن الصغرى غير موجودة في الكبرى، لتبين الإمام الذهبي أن السنن الصغرى ليست من تصنيف ابن السني. وعبارته أن آية الذكر موجودة في ترجمة النسائي في سير أعلام النبلاء. إذن السنن الصغرى هي من تصنيف الإمام النسائي نفسه. حتى نعرف الفروق الكبرى بين كتابين، وهو أمر مهم، بين كتاب السنن الصغرى والكبرى، لأن هذا سوف يساعدنا فيما بعد في معرفة شرط كل كتاب منهما ومنهج كل كتاب منهما، نذكر أهم ثلاثة شروط أو أهم ثلاثة فروق بين كتابين. الفرق الأول الظاهر من مسمى الكتابين أن السنن الكبرى أوسع وأكبر وأكثر أحاديث وأبواب من السنن الصغرى. هذه الصفة الأولى البارزة الظاهرة، أن السنن الصغرى أكثر وأكبر من السنن الصغرى. ويظهر ذلك من أمور متعددة، منها أن عدد الكتب في الصغرى كما في المطبوعة 51 كتاب، وكما في تحفة الأشراف 34 كتاب، بينما عدد الكتب في الكبرى يزيد في المطبوعة 22 كتابا على الصغرى، حيث بلغ عدد الكتب في الكبرى 73 كتابا، 73 كتابا. وفي ترقيم تحفة الأشراف تزيد الكبرى على الصغرى 29 كتابا، حيث إن عدد الكبرى في تحفة الأشراف 63 كتابا. طبعا الفرق في ترقيم الكتب والأبواب راجع إلى اختلاف أول شيء طبعا عن النسخة التي كانت معتمدة عند الإمام المزي، وإضافة إلى الأخطاء المطبعية. على كل حال يظهر من هذا أن هناك فرقا كبيرا بين السنن الصغرى والكبرى في عدد الكتب. وعدد الأحاديث في الصغرى يبلغ في المطبوعة 61,705 حديث، 5761، بينما بلغ في الكبرى 11,770. إلا أن عد أحاديث السنن الكبرى ليس دقيقا، لأن الطابعين للسنن الكبرى أدخلوا فيها كتب وأحاديث من الصغرى، فلا نستطيع أن نجزم بأن هذا هو عدد أحاديث الكبرى، لكن بالتقرير لا شك أن عدد الكبرى أكثر بكثير. ويدل على ذلك أن بعض الكتب التي وجدت في الكبرى أو هي موجودة في الكبرى وساقطة من الصغرى وغير موجودة في الصغرى، بعضها يضم مئات الأحاديث، بل بعضها يزيد على 1000 حديث. فمثلا كتاب التفسير للنسائي وهو موجود في الكبرى وغير موجود في الصغرى، التفسير عدد أحاديثه 66,700 حديث، كتاب واحد من الكتب الموجودة في الكبرى والتي هي غير موجودة في الصغرى يضم 66,700 حديث. وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي وهو موجود أيضا في الكبرى غير موجود في الصغرى يضم 1,141 حديث. هذان كتابان فقط من الكتب الموجودة في الكبرى غير الموجودة في الصغرى. الفرق الثاني أن السنن الكبرى ليس في نقاوة السنن الصغرى من جهة الأحاديث صحة وضعفا، أن السنن الكبرى ليس في نقاوة السنن الصغرى من جهة الأحاديث صحة وضعفا. وقد ذكر النسائي نفسه هذا الفرق عندما قال كتاب السنن يعني الكبرى كله صحيح وبعضه معلول. السنن الكبرى يقول كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه يبين علته، والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله. هذا كلام النسائي. ويستفاد من هذا الكلام أن السنن الصغرى أصح حديثا وأقل حديثا معلولا من الكبرى. هذا كلام النسائي نفسه في بيان الفرق بين الكتابين. إلا أنني أنبه إلى أن عبارة النسائي السابقة لا تعني أن كل ما في السنة الصغرى صحيح، ويأتي كلام عن هذا إن شاء الله. كما أنه لا يعني أن كل ما حذف من الكبرى مما لم يدخله في الصغرى أن سبب الحذف وجود علة. انتبهوا لهذا، إذا وقفت على حديث في السنة الكبرى ولم تجده في السنة الصغرى لا يعني ذلك أن عدم ذكره في الصغرى يدل على أنه معلول عند النسائي، بل ربما يكون معلولا وربما يكون صحيحا. وقد ذكرنا آنفا أنه أسقط كتب بكاملها في كتاب التفسير للنسائي وهو مليء بالحديث الصحيح، وكتاب العمل اليوم والليلة الذي ذكره في الكبرى والمذكور في الصغرى وهو مليء أيضا بالحديث الصحيح. فعدم ذكر حديث في الصغرى لا يدل على أنه معلول، وأن سبب عدم ذكره في الصغرى هو العلة التي فيه. الفرق الثالث أن كتاب السنن الكبرى لم يقتصر على أحاديث الأحكام والتبويب لها، ففي كتاب التفسير والسير وفضائل الصحابة وفضائل القرآن وغير ذلك مما يدخل تحت ما يسمى بالجوامع، جوامع كتب العلم. أما السنن الصغرى فهو مختص على أحاديث الأحكام ومقتصر على أحاديث الأحكام، فالسنن الكبرى ما أشبهه بكتب الجوامع التي هي كما تعرفون الكتب التي اشتملت على غالب أبواب العلم، سواء منها المتعلق بأحاديث الأحكام والمتعلق بما سوى ذلك من التفسير ومن أشراط الساعة ومن الزهد والرقائق ومن السيرة والمغازي والفضائل وما شابه ذلك. فالسنة الكبرى شاملة لجميع أبواب العلم، أما الصغرى فمقتصرة على أحاديث الأحكام. هذه أهم ثلاثة فروق جلية وواضحة بين الكتابين وبين المصنفين اللذين صنفهما الإمام النسائي نفسه. السنن الصغرى، كم باقي عين؟ خمس دقائق. طيب نأخذ الأسئلة نشوف. والله مثل ما ترون كيف طريقتكم أنتم في مسألة. والله مثل ما ترون الأنسب للإخوان ما عندي معنى. والله الموضوع طويل لأنه متعلق بالسنن الصغرى ومنهجها، نجعله بكرة، نبتدي بالسنة الصغرى إذا غدا إن شاء الله. طيب هنا سؤال يقول: ما رأيك في أخذ سند أو إجازة عن الشيخ الذي درسني كثيرا من العلوم، حيث إني رأيت كثيرا من الشباب ينتقدني في ذلك، حيث يقولون إن الكتب التي تأخذ عنها سندا كلها مطبوعة معروفة، فهل في هذا السند فائدة؟ لأنهم يقولون ليس فيها فائدة، وجزاكم الله خيرا. أخذ الأسانيد على كتب السنة لا شك أنه مفيد، لا يخلو من فائدة، والحرص عليه أيضا مهم، لأن هذه الأمة تميزت بالإسناد، وبأنها الأمة الوحيدة التي لديها إسناد من هذا الزمن إلى نبيها صلى الله عليه وسلم، إسناد متصل بالأحاديث. فيجب على طلبة العلم أو ينبغي على طلبة العلم أن يحرصوا على أن يكون عندهم أسانيد لكتب السنة، هذا أمر حسن وحلية يتحلى بها طالب العلم، لكن ليست هي العلم كله، بل هي حلية كما قلت وزينة للعلم. العلم الحقيقي ليس تلقي الكتب كتب السنة بالأسانيد، وكم من رجل يروي كتب السنة بالأسانيد لا يعرف من علم السنة شيئا، وكم من رجل ليس عنده من هذه الأسانيد شيء وعنده من علم السنة شيء كثير. فالأسانيد حلية وزينة طيبة لا ينتقد على من يعني تحلى بها، وأيضا يجب أن لا يقتصر طالب العلم عليها ويعرف أنها زينة يتدين بها، لكن العلم شيء آخر. فضيلة طيب السلام عليكم، فهل تمهلتم في اللقاء حتى نستطيع الكتاب عنكم خاصة في الأسماء وغيرها؟ طيب وحرمتم الكلمات المستصعبة، جزاكم الله خيرا. والله أنا كنت أظن أني أمشي على مهل، وبعدين أنا أرى في أشرطة مسجلات فيمكن استدراك من الأشرطة، وإذا في كلمة ما وضحت فاسألوا، إذا في كلمة لم تتضح أثناء القراء ما هي بأس أن تسألوا، حتى لو أثناء الدرس إذا كان سؤال عن كلمة أو استيضاح يسأل أثناء الدرس، حتى لا يكون مثلا كلمة خرجت مني خطأ أو شيء فينبه إليها أثناء الدرس أفضل. لا 450، الصواب 450. طيب، إذا روى التابع عن صحابي قد مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى في علم الحديث مثل هذا النوع؟ هل تقبل رواية مثل هذا أم هي من قبيل المصحف؟ يقول إذا روى صحابي عن تابع عن صحابي وهذا الصحابي توفي قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لا يلزم من أن يكون التابعي لم يدرك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين توفوا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل أن يكون هناك صحابي هاجر إلى اليمن فلقيه أهل اليمن ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهتم لهذا؟ لأنه ليس كل من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رآه، هناك أناس كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أحياء ورجال لكنهم ما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا محط النظر هو هل سمع من هذا الصحابي أو لا، سواء توفي قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يسمع منه فالحديث منقطع أو مرسل يسمى على صلاح المحدثين، وإذا سمع منه ولم يكن مدلسا وروى عنه بالعنعنة أو روى عنه بصيغة السماع فالحديث متصل، والحمد لله رب العالمين. طيب، يقول لماذا يهتم العلماء بكون الإمام شيعيا أم لا، وهل كون ينقص مقدره؟ نعم ينقص مقدره، والله إذا كان شيعيا محضا ينقص مقدره أي ما نقص، وذكر ذلك حتى ننزل الناس منازلهم، أليس الإمام السني خير من الإمام الذي فيه تشيع؟ خير ولا شك. ثم أنتم تعرفون أن رواية أهل البدع فيها خلاف، هل تقبل أو ما تقبل، هذا إذا كانت البدعة مغلظة يعني، فذكر ذلك أمر مهم في تراجم أهل العلم. ما أدري الأوراق هذه جاتني قبل ولا بعد، نفس هذه. ما صحة الأحاديث من صلى قبل العصر 4 ركعات رحمه الله بمعنى ذلك؟ الحديث صح ولا الألباني؟ والله أعلم. في وقتنا يقول ما هو المنهج المتبع لفهم مصطلح الحديث؟ وهل تؤيد طلاب العلم في قراءة الكتب المعروفة في مصطلح الحديث مثل البيقونية أحمد الفقه؟ طيب، أما أن يؤيد قراءة كتب مثل نزهة النظر وكتب المصطلح المشهورة فأنا أؤيد ذلك، بل لا طريق إلى علم المصطلح إلا بقراءتها أصلا. أما المنهج فهو موجود في المنهج، مبين في المنهج، منهج معروف. ما صحة حديث ملعون من سأل بالله ملعون من لم يجب؟ الحديث صحيح. ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة فبقي إيش هذا؟ فبقي مصلى حتى طلع الشمس فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمره، مات. طيب، برضه يقول هذا طلب بالتمهل في ذكر أسماء الكتب والرجال، هل جديدة؟ هذا القرآن كل هذه القرآن هذه. يقول ما رأيك في من يجعل قتادة والأعمش وأبي إسحاق وأبي الزبير من المدلسين الذين لا بد أن يصرحوا بالتحديث؟ الصواب في هؤلاء أنه لا يشترط منهم التصريح بالتحديث، قتادة والأعمش وأبي إسحاق وأبي الزبير أنه لا يشترط فيهم أن يصرحوا بالسماع، ولكل واحد منهم سبب لذلك، وليس معنى ذلك أن كل المدلسين لا يشترط منهم التصريح بالسمع، تبه، لكن هؤلاء الرواة بالذات لا يشترط منهم التصريح بالسمع، بل هم مقبولون مطلقا، ولكل واحد منهم سبب خاص. لماذا لم تذكر كتاب عشرة النساء للنسائي؟ لأنه من ضمن كتاب السنن الكبرى، وذكرت أيضا كتب من ضمن السنن الكبرى، لكن لأن بعض العلماء اعتبرها خارج السنن الكبرى، ف فما اعتبره بعض العلماء من الكتب التي خارج عن السنة الكبرى ذكرته منفردا. ما الفرق بين قولنا في لفظ؟ هذه السؤال جميل جدا. ما الفرق بين قولنا في لفظ وقولنا في رواية؟ لا أعرف الفرق، قريبة من بعض. يقال نشاط النسائي في الرجال أقوى نشاط البخاري، يأتي الكلام عنه، لا تتعجب. قول النسائي هذه، مقولة النسائي هذه إثبات صريح بأن الصغرى من تأليف النسائي ليست من إدخال السني، يعني إن الصغرى أصح من الكبرى، فأرجو بين المرجع لهذه العبارة وجزاكم الله خيرا حتى نستفيد منها دليلا على ذلك. نقل هذه العبارة كتاب الإمام السخاوي، كتاب بغية الراغب المتمني وغيره. لماذا لم يجمع النسائي السنة الصغرى في كتاب السنة الكبرى؟ يأتي أيضا إجابة عن سبب تصنيف النسائي للسنة الصغرى في درس الغد إن مد الله عز وجل في العمر وشاء. إذا لم نعرف حال المحضرم الذي كان في دم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فهل نعده مجهولا ونتوقف في حديثه؟ إذا لم يروي حديثا منكرا فحديثه صحيح. ما رأيكم في كتاب بغية الراغب المتمني بختم النسائي رواية ابن السني للسخاوي؟ دوبي ذكرته هو من أجل الكتب التي تتكلم عن منهج النسائي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.